وأنزل في شأنه أخوف آية في القرآن الكريم، وآذن بالحرب من لم يتب عنه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من المهلكات، وآذن بالحرب من لم يتب عنه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من المهلكات، وأن معصيته أشد من 36 زنية، كما لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم فيه سواء. نسأل الله العافية، وأسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. إخوة الإيمان، بعد أن تحدثنا في الخطبة الماضية عن معنى الربا لغة وشرعا، وعن نوعي الربا، وقلنا قسم العلماء الربا إلى قسمين أو إلى نوعين رئيسيين، ربا الفضل وربا النسيئة، ثم تحدثنا عن تفسير الآيات التي خوفت من الربا، ثم تحدثنا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الربا. وها نحن اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن آثار الربا في الأمة. ماذا فعل الربا في الأمة؟ والجواب، أولاً، من آثار الربا في الأمة أنه سبب لحرب الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انظر إلى التنكير في قوله بحرب، فأذنوا بحرب، قد نكرها ربنا جل وعلا للتفخيم، وقد زادها فخامة وهولا نسبتها إلى اسم الله الأعظم وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خليقته. ومعنى الآية أي أيقنوا بنوع من الحرب عظيم لا يقادر قدره، كائن من عند الله ورسوله، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. وفيه إيماء إلى سوء الخاتمة إن دام على أكل الربا، نسأل الله العافية. قال سيد قطب رحمه الله وغفر له عن هذه الحرب، قال: وأنها الحرب المشبوبة دائما، وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا، وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة. هذه الحرب معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة، وهي حرب على الأعصاب والقلوب، حرب على البركة والرخاء، حرب على السعادة والطمأنينة، حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض، حرب المشاكسة والمطاردة، حرب الغبن والظلم، حرب القلق والخوف، وأخيراً حرب السلاح بين الجيوش والأمم والدول، والحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت. قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يقوى على حرب الله ورسوله؟ فأول أثر من آثار الربا في الأمة أنه سبب لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانياً أنه سبب محق البركة من الأموال والأرزاق، لما كان الربا في ظاهره زيادة في المال وإخراج الصدقات في ظاهره نقصاناً في الأموال، أخبر الكبير المتعال أن البركة التي ينزعها من الأموال الربوية تمحق الربا الذي هو زيادة في الظاهر محقا، وأن الصدقة تقع في يد الله فيربيها أي ينميها كما يربي الرجل مهره بركة من الله وفضلا. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنت في الظاهر عندك أن الصدقة هي نقصان من المال، وأن الربا زيادة للمال، ولكن هذا المال الذي زاد من الربا يمحقه الله محقا، أن يذهبه الله تعالى، إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو أن يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، وفي رواية إلى قل، وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. من ربا الشيء يربو ربوا ورباء، أي زاد ونمى، فالله سينمي هذه الصدقات، فإخراج الصدقات عندك نقصان في المال، نعلم ذلك، ولكن الله سينمي الباقي فسيصير كثيراً عند الله سبحانه وتعالى. ولكن زيادة المال من الربا لا تفرح بها، فإنها والله ستمحق، أي سيذهب الله بها في الدنيا قبل الآخرة. فمن آثار الربا قلنا ثانياً أنه سبب محق البركة من الأموال والأرزاق، ثانياً أنه سبب لجلب لعنة الله، نسأل الله العافية، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم فيه سواء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وأصل اللعن إذا كان من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. فإذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن الله، فاللعن هنا هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، إذن الربا سبب لجلب لعنة الله. رابعاً أنه من أسباب تسليط الذل على الأمة، وما عاشت الأمة في ذل كعيشتها في هذه الأيام، ويرجع هذا والله أولاً وآخراً إلى تمسكها بالربا وبعدها عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام خطبة الوداع في تلك الخطبة العصماء: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ذلت الأمة لإخوان القردة والخنازير إلا لما ضيعت الأمة كتاب ربها؟ وهل تحكم بالأمة الأمريكان الظلمة إلا بعد أن تخلت الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام؟ فالربا من أسباب تسليط الذل على الأمة، والدليل على ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية: حتى تراجعوا دينكم. فمتى تركت الأمة الربا فقد تخلت عن أول الأسباب الجالبة للذل، وسارت خطوة عظيمة في سبيل عز الدنيا والآخرة. إذا تبايعتم بالعينة، ما المراد ببيع العينة؟ قال العلماء: أن يكون الشخص محتاجاً لدراهم، أي لأموال، فلا يجد من يقرضه، فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن يكون الشخص محتاجا لأموال فلا يجد من يقرضه، فيذهب إلى صاحب محل: بع لي هذه الثلاجة بالتقسيط. فيقول: خذها بالتقسيط بعشرة آلاف جنيه مثلاً. فهو ليس في حاجة إلى الثلاجة، هو في حاجة إلى المال، فيبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بتسعة آلاف لأنه في حاجة إلى المال. هذا هو بيع العينة، وهو ما يسمى عند التجار بحرق السلعة أو البضاعة، وهي حيلة ظاهرة على الربا، فإنها في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر بأن الأخذ بهذه الحيلة الربوية سبب لتسليط الذل على الأمة، فكيف بصريح الربا وعينه ورأسه وقفاه؟ كيف بصريح الربا إذا كانت هذه الحيلة من أسباب تسليط الذل؟ كيف بصريح الربا؟ فالربا من أسباب تسليط الذل على الأمة. خامساً، الربا سبب لحلول عذاب الله. لقد روى الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. سادساً، من آثار الربا في الأمة أنه من أسباب غلاء الأسعار. يشكو العالم اليوم من غلاء الأسعار، وسببه يرجع إلى حد كبير إلى النظام الربوي السائد اليوم. فصاحب المال لا يرضى إذا استثمر ماله في صناعة أو زراعة أو شراء سلعة أن يبيع سلعته أو الشيء الذي أنتجه إلا بربح أكثر من نسبة الربا، وذلك لأنه يفكر بأنه استثمر المال وبذل الجهد واستعد لتحمل الخسارة، فكل هذا يجعله يفكر في أن يزيد هذه النسبة، يريد أن يجعل نسبة الربح أكثر من نسبة الربا، وكلما زادت نسبة الربا غلت الأسعار أكثر منها بكثير. ده هذا إذا كان المنتج أو التاجر صاحب المال. أما إذا كان المنتج أو التاجر ممن يقترض بالربا فرفعه أسعار منتجاته وسلعته أمر بديهي، حيث سيضيف إلى نفقاته ما يدفعه ربا. إذن الربا من أسباب غلاء الأسعار. سابعاً، الربا من أسباب البطالة، ويتسبب الربا في انتشار البطالة، وذلك لأن أصحاب الأموال يفضلون إقراض أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشروعات صناعية أو زراعية أو تجارية، وهذا بالتالي يقلل فرص العمل، فتنتشر البطالة في المجتمعات التي يسود فيها التعامل الربوي. ويؤكد هذا ما نشاهده اليوم من معاناة الدول الغربية من مشكلة البطالة، رغم تقدمها فنياً وتطورها صناعياً. فالربا من أسباب البطالة. ثامناً، من آثار الربا في الأمة أنه سبب قطع روابط الناس وسبب لعداوتهم. فالربا يولد في الإنسان حب الذات، فلا يعرف إلا نفسه ولا يهمه إلا مصلحته ومنفعته، وبذلك تنعدم روح التضحية والإيثار، وتنعدم معاني حب الخير عند الأفراد والجماعات، وتحل محلها روح حب الذات والأثرة والأنانية، وتتلاشى الروابط الأخوية بين الإنسان وأخيه الإنسان، فيغدو المرابي وحشاً مفترساً لا يهمه إلا جمع المال وامتصاص دماء الناس واستلاب ما في أيديهم. وهكذا تنعدم معاني الخير والنبل في نفوس الناس، ويحل محلها الجشع والطمع. وأيضاً فإن الربا يولد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، يولد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، ويدعو إلى تفكيك الروابط الإنسانية والاجتماعية بين طبقات الناس، ويقضي على كل مظاهر الشفقة والحنان والتعاون والإحسان. وكفى المرابي والله أنه يدمر قواعد المحبة والإيخاء، ويزرع في القلوب الحقد والبغضاء. نسأل الله العافية. تاسعاً، الله يتوعد سبحانه وتعالى أصحاب الربا باللقاء المحتوم معه، فيقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تذكير من الله تعالى لأهل الربا أن يخافوا يوم القيامة الذي يرجع الناس فيه إلى ربهم فيحاسبهم على أعمالهم، تذكير من الله لأهل الربا. نعم، كأن الله تعالى يقول لهم: تذكروا يوم القيامة، تذكروا يوم الحسرة والندامة، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف. كم في كتابك من زلل، وكم في عمرك من خلل. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه. وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، فبأي لسان تجيب الله حينما يسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك؟ وبأي قدم تقف بين يديه؟ وبأي عين تنظر إليه؟ وبأي قلب تجيب عليه عندما يقول لك: عبدي عبدي استخففت بنظري إليك، عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي ألم أحسن إليك، عبدي ألم أنعم عليك، عبدي لماذا تعصني، لماذا خالفت أوامري، لماذا عصيتني؟ وقلت لك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عاشرا، يتوعد الله أصحاب الربا بالنار أعاذنا الله وإياكم منها، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبينها وقاية، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، فالنار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، يقذف فيها كل جبار عنيد، وهي تنادي: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم، وكلما تفيد التكرار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الحسن البصري رحمه الله: أي تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة. كلما أكلتهم قيل لهم: عودوا، فيعودون كما كانوا. نسأل الله العافية. فيا من وقعت في هذه الكبيرة العظيمة، اعلم أن باب التوبة مفتوح فلا تتأخر عنه. يا من وقعت في الربا، تب إلى ربك وعد إلى سيدك ومولاك. وها هي بعض النقاط في طريق التوبة من الربا. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. أولاً، الاعتراف الكامل أنك على ذنب عظيم وخطر عظيم ولا خلاص منه إلا بالتوبة. ثانياً الثقة الكاملة بالله تعالى بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. ثالثاً عليك بالقناعة والرضا بالقليل الحلال، فهو والله خير لك من الكثير الحرام. رابعاً اعزم عزماً صادقاً على أنك لا تأخذ قرضاً جديداً ولا سلفةً جديدةً ولا سيارةً عن طريق البنك الربوي ولا سحب على المكشوف، مهما كانت ظروفك المادية. وثبِّت نفسك وصبِّرها على هذا، ولا تنهزم عند أول امتحان. خامساً عجِّل بسداد ما عليك من دين الربا، ولا تؤجِّل ولا تؤخِّر أي قسطٍ حتى لا يتضاعف دين الربا. وإذا كان عندك محلٌ تجاري أو أرض تستطيع بيع أحدهما ثم تسدد ما عليك من دين الربا، فهذا والله هو عين الصواب، وهي التجارة الرابحة بإذن الله. سادساً عليك أخي الحبيب بالدعاء، وإياك أن تستهين بالدعاء، إياك وأن تهزأ بالدعاء. قال الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. رضي الله عنه. إياك أن تستهين بالدعاء، تحرى أوقات الإجابة كساعة الجمعة ويوم الجمعة وليلة الجمعة، في جوف الليل، في دبر الصلوات المكتوبات، بعد الأذان وأنت صائم، في يوم عرفة، في ليلة القدر، عند نزول المطر، عند إقامة الصلاة، في السجود بين الأذان والإقامة، إلى آخر أوقات إجابة الدعاء. تحر هذه الأوقات وسل ربك أن يوفقك للتوبة، وأن يعينك عليها، وأن يجعل لك مخرجا، وأن يسدد عنك دينك، واطلب من إخوانك الدعاء. سابعاً عليك بحسن التدبير والتصرف في مالك الحلال، ولا تصرفه في الكماليات، وابتعد عن الحاجات غير الضرورية، وأقنع الزوجة والأولاد بذلك حتى تنتهي من سداد ديونك. أسأل الله أن يسدد ديوننا وأن يرزقنا الحلال الطيب، اللهم آمين. ثامناً تذكر دائماً أخي الحبيب أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وهذا الكلام أقوله للجميع خاصةً العاملين في البنوك الربوية، فإني أدعوهم للهروب فوراً من هذه البنوك التي تحارب الله ورسوله. وتأكدوا يا إخواني ويا أخواتي أنكم لن تندموا ولن تموتوا جوعاً، ولا تخدعكم مغريات هذه البنوك التي يقدمونها لكم من تسهيلات وقروض ومزايا حتى تبقوا فيها، فإنها والله ستكون حسرة وندامة يوم القيامة. وكم من الناس خرجوا من هذه البنوك الربوية وتابوا إلى الله فعوضهم الله خيرا. تاسعا، أخي التائب، تذكر أن التوبة تحتاج إلى صبر، فاصبر فاصبر ولا تضعف ولا تيأس، فالفرج آت بإذن الله سبحانه وتعالى. عاشرا، انقل حسابك فورا إلى بنك إسلامي إذا لم يكن عليك ديون للبنك الربوي، وإلا فبعد سداد ديونك. وهذا ما قال به مجمع الفقه الإسلامي الذي نقلنا فتواه في الخطبة السابقة، فلقد قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين، كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. هذا أضعف الإيمان، أن تضع مالك إن خفت عليه من السرقة أو الضياع أو أن تأكله الصدقات، أن تضعه في بنك إسلامي. وإذا نقلت حسابك من بنك ربوي وهناك أموال زائدة، أموال ربوية، فلا يحل لك أن تأكل بها أو أن تشرب منها، فهذا مال ربوي، ولا أن تتصدق به، فليس فيه الأجر، ليس فيه أجر إذا تصدقت به، بل عليك أن تضع هذا المال الربوي في أعمال دنية كرص طريق للمسلمين، بناء مستشفى، حمامات عامة، حمامات مسجد كما ذكر بعض العلماء. أما المسجد نفسه فلا يجوز، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فانقل حسابك فورا إلى بنك إسلامي. النقطة الحادية عشر في الطريق إلى التوبة من الربا، أن تتذكر دوماً ودائماً قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل جسد نبت من سحر فالنار أولى به. وعليه فكيف ترضى أن تطعم نفسك وأهلك المال الحرام؟ أخي الحبيب، بعد هذه الآيات وهذه الأحاديث، هل فكرت حقا في التوبة؟ هل فكرت حقا في التوبة من الربا؟ هل عزمت عليها؟ هل بدأت خطواتها الأولى؟ هل أنت نادم؟ بعد أن سمعت الخطبة الماضية بدأت في الخطوات الأولى؟ هل أنت نادم؟ إذن دعني أقول لك: أبشر ثم أبشر، فإن الله جل جلاله وعدك خيرا يا من أردت التوبة. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اسمع إلى هذه الهدايا من رب العالمين جل وعلا. الهدية الأولى، قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. قبول التوبة بإذن الله، الله سيقبل توبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. ثانيا، الهدية الثانية قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار مغفرة الذنوب. يبقى قبول التوبة بإذن الله الهدية الأولى، الثانية مغفرة الذنوب، الثالثة قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تبديل السيئات إلى حسنات. الهدية الرابعة قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محبة الله لك. الهدية الخامسة قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلا فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبة عبده. إنها حقا جوائز وهدايا عظيمة، فهنيئا لك أيها التائب رجوعك إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح. اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر أخي الحبيب قطاع الطريق الذين يقنطوك من رحمة أرحم الراحمين، الذين يقولون لك: يا فلان لن يتوب الله عليك، أنت فعلت وفعلت وفعلت، أنت تتعامل بالربا، كيف يتقبل الله منك صلاة أو صيام أو زكاة أو حج؟ أقول لك عبد الله: لا تسمع لهؤلاء، بل عليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل، واعلم أن الله لا يمل حتى تمل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال الله عز وجل، فقال هذا العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. والحديث في الصحيحين، وأيضا روى الحاكم في مستدركه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدنا يذنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من الاستغفار، والتوبة الصادقة والندم. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ها هي قصة مؤثرة في طريق التوبة من الربا. يحكي أحد العاملين في بنك الربوي فيقول: كنت أعمل في بنك الربوي وأسمع كثيراً عن أن الربا حرام، وأن العمل في هذه البنوك الربوية حرام ولا يجوز، وعليه قررت أن أترك العمل في هذا البنك الربوي، وفعلاً تركته وتوكلت على الله، وجلست في منزلي ولم تكن عندي أي وظيفة بديلة. وبعد مدة بسيطة قرأت في الجريدة أن إحدى الوزارات تطلب موظفين، يقول: فقدمت أوراقي عن طريق البريد، ولم أذهب إلى أي مكان، ولم أوسط أحداً، ولم أقابل أي إنسان. وبعد مدة جاءني اتصال هاتفي، فقال المتصل: أنت فلان ابن فلان؟ فقلت له: نعم. فقال لي: أنت مسجل عندنا غياب يومين. يقول: فاستغربت كثيرا من كلامه، وبعد نقاش دار بيني وبينه عرفت أن هذا الشخص هو سكرتير لمدير أحد مكاتب الوزارة في الإمارة التي أسكن فيها. يقول: وتوجهت في اليوم الثالث إلى عمل الجديد، وأنا في حالة استغراب ودهشة وشكر وثناء لله عز وجل، وأنا أردد قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هل توكلت على ربك يوما وخذلك؟ هل توكلت على ربك يوما وخذلك؟ أين أنت من سادة المتوكلين، من سادة التابعين؟ حاتم، حاتم الأصم الذي كان من سادة المتوكلين على الله، لما سئل: كيف حققت التوكل على الله يا حاتم؟ فأجاب قائلا بأربع خصال. قيل له: ما هي؟ قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يعمله غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. هؤلاء هم المتوكلون على الله. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا إخواني، اصبروا على فقر الدين وقلة العيش وقلة الترف، خيرا لكم من يوم لا تستطيعون الصبر فيه على عذاب الله. واتقوا الله ولا تطعموا، واتقوا الله ولا تطعموا أنفسكم وأولادكم من أموال الربا، واعلموا أن الرزق على الله، ولن يموت أحد جوعا، لن يموت أحد جوعا، وسلامة الدين والله أغلى من أموال الدنيا. واعلموا أن هذا قد يكون امتحانا واختبارا وبلاء، فاحذروا أن تسقطوا فيه. فاللهم طهرنا والمسلمين جميعا من كل شبهة، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم اقبلنا عندك من التائبين، اللهم اقبلنا عندك في التائبين، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقنا الحلال الطيب يا رب العالمين، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين ونفاق المنافقين وفساد المفسدين وظلم الظالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي علينا ظالما ولا فاسدا، اللهم لا تولي علينا قاتلا، اللهم ولي علينا الصالحين يا رب العالمين، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، اللهم داوي جرحانا، وارحم موتانا، اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وفي سوريا، وفي بورما، وفي مالي، وفي العراق، وفي ليبيا، وفي اليمن، وفي كل مكان يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ارفع مقتك وغضبك عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف أخونا جمال، فقد بلغني أحد الإخوة أن هناك أخ كريم اسمه جمال مريض، فأسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا، اللهم اشفه شفاء عاجلا، اللهم اشفه شفاء عاجلا، اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.